دعني أبثك أشواقا معبقة من اللواعج صيغت كلها درر. دعني أبثك أشواقا معبقة من اللواعج صيغت كلها درر. تعطر الكون أطيابا تعطر الكون أطيابا معبقة وتنشر الدوح من مسك به زفر في رحب طيبة أشعاري أرددها مع الحبيب تعالى الضمن الفكر. يا طيبة يا طيبة في رحب طيبة أشعاري أرددها مع الحبيب تعالى ضمنها الفكر. أقبل الأرض يا طيبة أقبل أرض في ذل وفي آذب وأنثر الدمع من عيني فأنجبره. أقبل الأرض يا طيبة يا طيبة وفي أدب وأنثر الدمع من عيني فأنجبره. فالمصطفى قبلة والكون يخدمه. والمصطفى كعبة طافت به الزمر. يا يا حبذا موكب الأصحاب يقدمهم رسول الله محمد يقدمهم حبيبي مع فتح به عبر دخل الحبيب على القصوى دخل الحبيب على القصواء في حدب أرجاء مكة حان الرأس منتصر كادت تلامس ظهر الرحل لحياته روحي الفداء لرحل فوقه القمر الرحل لحيته صلوا عليه روحي روحي روحي الفداء لرحل فوقه القمر سفيان يكلأه عفو التسامح أو بالبيت يستتر دانت قريش وذلت عند سيدها خاف الجميع فما تأمر يا محمد فنأتمر دانت قريش دانت قريش قريش قريش وذلت عند سيدها خاف الجميع فما تأمر يا محمد فنأتمر قال السلام صلوا على معلم السلام قال السلام فأنتم أهل جلدتنا كل طليق وهذا الصفح والظفر أخلاق طاغة أخلاق طاغة أخلاق طاغة تعالى الله صانعها عزت فجلت فما يسمو لها البشر آه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سواء صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال السلام فأنتم أهل جلدتنا يا عيني كل طليق وهذا الصفح والظفر أخلاق طه من قلبك أخلاق طه تعالى الله صانعها صلوا عليه عزت فجلت فما يسمو لها البشر أوصف لكم عن النبي حبيب محمد سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي محمد يا حبيبي بنكتف على ما مغيب وحمى ولا شامة للنبي أغلى علامة هذا ختم حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سوى على حب النبي سيدي يا محمد يا حبيبي بشوف اللي خلفه مين وشماله بتصير يمين إيدينا التنتين يمين هذا بس لحبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي عيونه ما بدها تكحي كحلها ربي الجليل رمش اغلي الكحلي تكميل محلى عيون حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي تاج راسي سيدي محمد يا حبيبي بيمشي وعيونه بالأرض ما بيطلع طول وعرض بيمشي وعيونه الأرض بيطلع طول وعرض بيحمد المولى بكل فر ما في مثل حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سوى على حب النبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي الله سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي الله سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي حروب قوى القائد سيفه يحارب ويجاهد بحروب قوى القائد سيفه يحارب ويجاهد وانضعف الجيش يساند وانضعف الجيش يساند مقوى قلب حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي على حب النبي سوا سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي سيدي يا سيدي محمد يا حبيبي كما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا سماتها وكلها أرجو تحيا وتعيش بها المهجو سماتها وكلها أرجو تحيا وتعيش بها منعرج تقوى المولى وتنام الليل تقوى المولى وتنام الليل لعمرك ذا قول سامج سماتها وأكلها أرج تحيا وتعيش بها المهج من صرف هواك وما لغجوا فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله لهم نهجوا للعباش فعين ووتر بهم يا قلب على الكرسي والله يا قلب إن كان لك عينين وترى بهم امدح لأهل العباء شفعين وتر بهم تحيا لضم والآل وطرابهم يا قلب. أنا لو يرتضوني عبد عبد عبد عبد يا يابا حبل الرجاء والله وصلت وجدي بقمزان وجدي بقمزان زان زان والأضلع حنين وصلت أني إن صح يوم لطيبة لطيبة وصلت لطيبة وصلت للثم بفاقعتها بالدار والطويل يا يا يا قبو. شفته بتريحني سيدي. يا شو شاغل بالي الطيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة وأمل لعيوني حل عيني بنورك يا طيبة مشتاقي شم عطورك يا طيبة مشتاقي شم عطورك يا طيبة فيك روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة اشهد علي نوحي يا طيبة اشهد علي نوحي يا طيبة انا بحرم حبيبي يا طيبة مدينة رسول الله الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عيني لما وصلنا المدينة فاضي الدمع من عينينا ففيك القبة الخضراء يا طيبة أراها ولو مرة يا طيبة فيك حبيبي أبو الزغراء يا طيبة فيك طبيبي أبو الزغراء يا طيبة هو روحي وعيوني يا طيبة مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح الله الله أكبر حي على الصلاة الله الله أكبر حي على الفلاح لما بسمع المنادي أنا قلبي بيرتاح حي حي حي على الفلاح حي حي حي على الفلاح صلاة الفجر محلاها قرآن الله تلاها أبدا لا تنساها فهي للمؤمن سلاح حي حي حي على الفلاح لما بسمع المنادي أنا قلبي بيرتاح حي حي حي حي على الفلاح صلاة الظهر يا خلان تنعش قلبي الولهان ادعو الواحد الديان اجعل دنيانا الله أكبر حي على الصلاة

رؤية العدنان رؤية العدنان. اسمع سؤال والهادي دعانا يا ربي إكراما لطه أكرمنا أن نرى قباها أكرمنا أن نرى المشافع محمد خير من دعانا خير من دعانا يا طيب الله اشتقنا ليه والهادي دعانا والهادي دعانا صلى عليك الله يا هاديا للأغمى قيل يا الله أو مات لي قرآن صلى عليك الله يا هاديا للأغمى قيل يا الله أو مات لي قرآن صلى عليك الله يا هاديا للأغمى قيل يا الله أو مات لي قرآن يا حبي أدني وصلي وافيني من بحرك اسقيني إني أنا عطشان صلى عليك الله هديا للأغمى قيل يا الله أو بات لي قرآن صلى عليك الله هديا للأغمى قيل يا الله أو بات لي قرآن يا صاحب الآيات يا زكي الصفات يا صاحب الآيات يا زكي الصفات سلني مدى الحياة ورع للخلات صلى عليك الله هديا للأغمى قيل يا الله أو بات لي قرآن صلى عليك الله هديا للأغمى قيل يا الله أو بات لي قرآن يا سيد الأخيار يا مصطفى الغفار يا سيد الأخيار يا مصطفى الغفار ذكراك في الأقطار لم تزل تزداد صلى عليك الله هديا للأغمى قيل يا الله أو بات لي قرآن ذكراك تنعشنا والمدح يطربنا ذكراك ينعشنا والمدح يطربنا يا حبي أكرمنا بالسر والبرهان صلى عليك الله يا هديا للأغمى قيل يا الله أو هات لي قرآن صلى عليك الله يا هديا للأغمى قيل يا الله أو هات لي قرآن ذكراك تحيينا للخير تهدينا ذكراك تحيينا للخير تهدينا سائر الأحيان لله تدعونا في سائر الأحيان عليك الله